لو شفيتني بلا جواب مغطي راسي لا تكلمني بدهر ظالم وقاسي لو شفيتني بلا جواب مغطي راسي لا تكلمني الدهر ظالم وقاسي وعلى مني تجرعت موتي وقاسي يا أبو وصلتي وعلى أحوالي لا تسأل العمر ما ظل لي فعال شلون يخجل وهذا طاغي من فعال شلون يخجل لو شفيتني بلا جواب مغطي راسي لا تكلمني الدهر ظالم وقاسي وعلى مني تجرعت موتي وقاسي يا أبو وصلتي وعن أحوالي لا تسأل من العمر ما ظل لي والله ما ظل وهذا طاغي من فعال شلون يخجل وللأسف جار الدهر وانكتب حكم القدر جوفه السم استقر طاع يا ولي قلبه ما كشف عن هامته ومن تميل عمامته الدنيا مالت بالحزن والحالة والله صعب وللأسف جار الدهر وانكتب حكم القدر جوفه السم استقر طاع يا ولي قلبه ما كشف عن هامته ومن تميل عمامته الدنيا مالت بالحزن والحالة والله صعبة شنهو سمهم جرعوني سيوف بحشايا بس ثلاث حبات من بلغت الغاية ما راعاهم حرماء وما عدهم أبد ذمة ليلة تتنكس لدين المصطفى راية ما راعاهم حرماء وما عدهم أبد ذمة ليلة تتنكس لدين المصطفى راي، وللأسف جار الدهر وانكتب حكم القدر، جوفه السم استقر طاع يا ويلي قلبه، ما كشف عن هامته ومن تميل عمامته، الدنيا مالت بالحزن والحالة والله صعب، شنهو سمهم جرعوا السيوف بحشايا، بس ثلاث حبات من بلغت الغاية، منهو سمهم جرعوني سيوف بحشايا، بس ثلاث حبات من بلغت الغاية، ما رعاو حرمة وما عدهم أبد ذمة، ليلة تتنكس لدين المصطفى راي، ما رعاو حرمة وما عدهم أبد ذمة، ليلة تتنكس لدين المصطفى راية، ليلة تتنكس لدين المصطفى راية. من عظم جرحنا حت أمه الزهرة، وجنها تدعي على سمع الله صبرا، وهلت من الألم دمعة العين، من عظم جرح ناحت أمه الزهرة، وجنها تدعي على سمع الله صبرا، وهلت من الألم دمعة العين، شلون لو شافت الضمي على الغبرة، والشمر بالنعلايس على صدره، كل مصيبة تهون بمصرع حسين، من عظم جرح ناحت أمه الزهرة، وجنها تدعي على سمع الله صبرة، وهلت من الألم دمعة العين، شلون لو شافت الطامي على الغبرة، والشمر بين عدايس على صدره، كل مصيبة تهون بمصرع حسين، من ذبح ضامي وانحر دامي ما إلى حامي، من ذبح ضامي في أجل حالة، في أجل حالة ذبحة رجالة ظلت عيالة، في أجل حالة مصايب يا زهرة على الأولاد، في كل موطن وفي الزمن وبلا، في طف كربلا وطوس وسامرة، ايه وبرض المدينة يا وأرض بغداد، ايه مصايب يا زهرة على الأولى، في كل موطن وفي الزمن وبلا، ايه في طف كربلا وطوس وسامرة، ايه وبرض المدينة يا وأرض بغداد، من ذبح ضامي وانحر دامي ما لي، من ذبح ضامي وانحر دامي ما إلى حامي، من ذبح ضامي في أجل حالة ذبحة رجالة ظلت عيالة، في أجل حالة، اي مصايب يا زهرة على الأولى، مصايب يا زهراء على الأولى في كل موطن وكل زمن وبلا في طف كربلا وطوس وسامرة هو برضي المدينة وأرض بغداد برضي المدينة وأرض هو برضي من عظم جرح ناحت أمه الزهراء من عظم جرح ناحت أمه الزهراء جنها تدعي على سمع الله صبرة هلت من الألم دمعة العين شلون لو شافت طامي على الغبرة والشمر بين عنايس على صدره كل مصيبة تولد مصرح حسين من ذبح ضامي والنحر دامي ما إلى حامي من ذبح ضامي في أجل حالة ذبحة رجالة ظلت عياله في أجل حالة من ذبح ضامي والنحر دامي ما إلى حامي من ذبح ضامي في أجل حالة ذبحة رجالة ظلت عياله في أجل حالة مصايب يا زهراء على الأولى في كل موطن وكل زمن وبلا في طف كربلا وطوس وسامرة وبرض المدينة وبرض بغداد وبرض المدينة وأرض بغداد وبرض نوحي يا زهرة تفرهدت أولادك بمآسيها يلي بمصايب دائمة والشيعة جت تواسيها نوحي يا زهرة تفرهدت أولادك بمآسيها يلي بمصايب دائمة والشيعة جت تواسيها من كتب لكم البلا والهم واحد بسيف واحد سقوه السم في الحشر يا زهرة تطلبيهم ترفع بجفك توالي جار الدم نوحي يا زهرة تفرهدت أولادك بمآسيها يلي بمصايب دائمة والشيعة جت تواسيها نوحي يا زهرة تفرهدت أولادك بمآسيها يلي بمصايب دائمة والشيعة جت تواسيها من كتب لكم البلا والهم واحد بسيف واحد سقوه السم من كتب لكم البلا والهم واحد بسيف واحد سقوه السم في الحشر يا زهرة تطلبيهم ترفع بجفك تالي جار الدم نوحي يا زهرة تفرهدت أولادك بمآسيها يلي بمصايب دائمة والشيعة جت تواسيها من كتب لكم البلا والهم واحد بسيف واحد سقوه السم في الحشر يا زهرة تطلبيهم ترفع بجف تالي جار الدم ومن يحملوني على النعش والكل يمد يده والعي تتذكري يوم السبط ظل بالعراء وحيد حسين ومن يحملوني بالنعش والكل يمد يده والعي تتذكري يوم السبط ظل بالعراء وحيد حسين هلا ناصر لم الصحر مسفوف واخت زينب نسبية والترو ما لنا صرت أم الصحب مسفو واختزئنا نسبية والترو ومن يحملوني على النعش والكل يمد يده والعي ومن يحملوني على النعش والكل يمد يده والعي تتذكري يوم السبط ظل بالعراء وحيد حسين ظل بالعراء وحيد حسين.